لذهب الإنسان إلى بلاد بعيدة من أجل هذا الربح القليل الذي قد يكون مضمون وقد يكون غير مضمون، لكنه لا يذهب إلى المسجد إلا من هدى الله عز وجل، مع أن الربح مضمون وكثير. وبهذا يتبين حكمة سياق قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بعد ذكر مثل الحياة الدنيا وما تؤول إليه. وتأمل قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، حيث عمم في الدعوة، لأن الله تعالى يدعو كل أحد إلى دار السلام، ولكنه في الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليس كل من سمع دعوة الله أجاب الدعوة، ولكن يجيبها من وفقه الله عز وجل وهداه إلى صراط المستقيم. اللهم نسألك أن تهدينا وإخواننا المسلمين صراطك المستقيم. اللهم آمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيضا يسأل عن الآية الأخيرة: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. قوله تعالى: ومنهم أميون، يعني من أهل الكتاب، بقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، والأمي هو الذي لا يكتب أو لا يقرأ، فمن أهل الكتاب قوم أميون لا يقرؤون، لكن يقول عز وجل: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، قراءة لا تفيدهم، ولهذا صارت كالعدم، ولهذا قال: إلا أماني، والأماني بمعنى القراءة، أي أنهم لا يفهمون المعنى ولا يفقهونه، فهم بمنزلة أميين الذين لا يقرؤون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني وما هم إلا يظنون ظنا، فيقولون القول رجما بالغيب من غير علم ولا برهان. وهذا سيق على وجه الذم للذين يقرؤون القرآن، أو بعبارة أصح للذين يقرؤون كتب الله المنزلة على رسله ولا يفهمون معناها، فإنهم بمنزلة الذين لا يقرؤون. ومن هنا نعلم أنه ينبغي لنا نحو كتاب الله عز وجل أن نقرأه.